تنساني 29 30 30 يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي 30 يا حبيبي 30 يا حبيبي 30 تسعدني يوم تنساني 29 30 30 يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي محرم على عين النوم وعلى كيفك تسهر وتنام يا محرم على عين النوم وعلى كيفك تسهر وتنام يا نسيني قوم جفيني يا نسيني قوم جفيني خاف الله اشكيك لمين يا نسيني قوم جفيني خاف الله اشكيك لمين 30 30 يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي 30 يا حبيبي 30 يا حبيبي 30 يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بدعي عليك تذوق الحب وتعيش بدنيا العشاق بدعي عليك تذوق الحب وتعيش بدنيا العشاق يمكن قلبك لما يحب يعطف على قلب المشتاق يمكن قلبك لما يحب يعطف على قلب المشتاق وتهنى واتمنى واتهنى واتمنى اعيش وياك شهور وسنين واتهنى واتمنى اعيش وياك شهور وسنين ثلاثين ثلاثين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ثلاثين يا حبيبي بين الأسى وبين الويل بين الجفاء وبين اللوم بين الأسى وبين الويل بين الجفاء وبين اللوم يروح الليل ويجي الليل يروح الليل ويجي الليل والحبايب تشبع نومي روح الليل ويجي الليل والحبايب تشبع نومي وانا صاحي لصباحي وانا صاحي لصباحي وعنيا معاك سهراني وانا صاحي لصباحي وعنيا معاك سهراني ثلاثين ثلاثين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ثلاثين يا حبيبي تسعدني يا ريتك تسعدني يوم وتنساني تسعة وعشرين تلاتين تلاتين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي